فهل الحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبا؟ هذا معنى الذهب بالذهب مثل لمثل. طريقة الخلاص من وقوع في مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين، كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي؟ نقول مثلا ثمنه جنيهين ذهبيين. كم تريد أجرة هذه القطعة؟ مثلا دينارين ورقين. هكذا جائز. مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما يستطيع يربح منها، لما بيشتريها لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبا، بينما هدول التجار كالمنشار الطالع النازل بيرباحه. مثل الطريقة اللي الآن لو أجي واحد اشترى الشيء هذا من قطعة من الذهب قال له هذا ثمنها 5 دنانير وأجرة صناعتها دينارين، لما بده يصنع له اياها بيقول له اجرتها دينارين، اما هي قطعه جاهزه ما بيجوز يوزنها. فهمت؟ بيوزنها بده ياخذ ثمنها بس وبضيف عليها الاجره. اما لما بده يصنع بيضيف عليها الاجره وهي مصنوعه، هو كمان دافع اجره. دافع اجره صاحب المحل شايفين الاكل عطاء الشاري جاهز بيبيع جاهز، ما بيهمنا الواقع، بدنا نعالج الواقع. طب يعني ما يصنع السائل؟ ما يصنع، بيصنع موديلات للعرض. انت شو بدك؟ بدك كذا، نحن بنصنع لك على حسب الوزن اللي بدك اياه، في كتالوجات على الوزن اللي بدك اياه، وزن دينارين 3 5 هري هو، سواء كان سوارا او كان غير سوار. يلا تفضلوا على الطعام. يعني طريقه يعني انه الواحد يشوف القطعه ثم تصنع له ويضاف لها الأجرة بأنه يشتريها وتحسن، يقول هاي سعرها كذا وأجرتها كذا. أولا جاءك الجواب، لازم كل واحد يكون عنده مصنع. لا لا هذا مو صحيح. إحنا مثلا نصلي على الجلبية جلباب غير وذهب الأشياء. لا مثله نفس الشيء. أنت يحتاج أنت فيها قطعة بتروح لعند صاحب المصنع مثل ما بده الزلمي، تطلب منه وبتاخذ مربح. طب اذا ليش ما اصنعها جاهزه؟ بحسب هاي بهاي، انا مخالف النص لانه ربك ما بيحرم شيء الا لحكمه. نعم. تشتري القطعه من الحلي القديم باقل من وزنها ذهبا؟ لا. طيب يفعلون هذا ولا لا؟ يفعلون. دائما انا ما بدنا نسلك الواقع، بدنا نصلح الواقع. ما يكون النقاش. نعم. ولا علاقة حفيظته. وهو الدرس. موضوع الأحاديث وفقهها، فإذا وجدت معارضا لما سمعت بدلنا عليه وجزاك الله خيرا. شو أفضل كتب شيخنا تكلف هذا الموضوع؟ طبعا شو كان معاني ابن القيم بحث موضوع وبشيء من التفصيل في الموقعين. لا تزداد معاه تزداد معاه إذا كان عندك قطعة ذهب فيها فضة بتبيعها؟

هذا حرام لا يجوز. يعني الإسلام لا يسمح بالزواج أبدا. الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد، ويكون في العبيد نساء ورجال، فيكون من حصة بعضهم امرأة. هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج يحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته، يحرم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض، لأن الحيض دليل عدم الحمل. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة حامل وبطنها ناتب واضح أنها حبلى، وهي بجانب خيمة رجل، فخشي الرسول عليه السلام أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك، فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر، قال الرسول عليه السلام هممت أن ألعنه لعنة، يعني إذا كان يأتيها وهي حامل، فكيف إذا كان لسه الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك، فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول. هذا في الإسلام أشد كالزنا، يعني ما في إشكال، هذا لا يجوز إطلاقا. ما لهاش زوج كيف؟ ما لهاش زوج عليك، لكن هي حبلة من ذاك الزوج. حبلة من الزنا. نعم حبلة من الزنا. أيوه من الزنا، ما لها زوج سبعة بنت. لا لا هو هذا زنا. وهي حبلة من الزنا. حبلة من الزنا إذا تزوجها فهو زنا، لأنه لا يجوز أن يختلط معها. يستر عليها حتى ما تطلع، يستر عليها ما بيكون الستر بمخالفة الشرع، الستر ما بيكون بمخالفة الشرع. إذا كان هو يستر، إذا كان اللي بده زوجة هو نفس الزاني يجوز. وأنا في تفصيل بقى، إذا كان زاني فإذا تاب من الزنا جاز، وإلا فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والعكس بالعكس.